والغفران. بوركت يا رمضان يا رحمة الرحمن، أنزلت بالقرآن وصعدت بالإيمان. خذنا معك رمضان نعلو ونقترب، نعلو ونقترب ونقترب. أقبلت بالبشرى والخير يا رمضان، والفوز بالأخرى والحب والريان. ما غبت يا رمضان عن عيننا لحظة، رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران. يا فرحة الندمان بالعفو والغفران، والأمن والإيمان بالأمس كان وكان. فاتيت يا رمضان ذكرته ناسي، يا لهفة العاصي للقاك يا رمضان، أدنيته قاصي من نورك الفتى. فأتاك يا رمضان يبكي ومبتسم، رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران، رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران. ما أطيب النفحات والدمع في السجدة، والذكرى يا خلوات تحلو هنا الحياة. لولاك يا رمضان كل الورى يحلو، رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران، رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران، رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران، رمضان يا رمضان رحمتي.